إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن عبيد الله رضي الله عنه ورحمه سأل عائشة رضوان الله عليها فقال لها: حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. فقالت له: لما ثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتد عليه المرض، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، فلما أفاق قال لأصحابه: أصلى الناس؟ يعني هل صلى المسلمون العشاء؟ فقالوا له: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال لهم: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له الماء، فاغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام لينوء، أي ليقوم ويخرج ليصلي بالمسلمين، فوقع فأغشي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض. فلما أفاق قال لأصحابه: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال لهم: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له الماء، فلما اغتسل ذهب لينوء فأغشي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال لهم: ضعوا لي ماء في المخضب، وهذه هي المرة الثالثة. فاغتسل فقام لينوء فما استطاع صلى الله عليه وسلم. فدعا أبو بكر الصديق وأمره أن يصلي بالمسلمين، فقال أبو بكر لعمر: صل أنت بالناس يا عمر. فقال له عمر رضوان الله عليه: بل صل أنت يا أبا بكر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى أبو بكر رضوان الله عليه تلك الأيام بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضى الله رب العالمين أمره وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع الناس في السقيفة ليختاروا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من جملة ما قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر إماما للمسلمين في صلاتهم ودينهم، فهو أولى الناس أن يؤمهم بعد رسول الله خليفة له. وتم اختيار الصديق رضوان الله عليه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أقوى الأمارات وأقوى الدلائل التي استدل الصحابة بها على وجوب تأميره وأن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى بالمسلمين إماما بأمر رسول الله في حياته. فمعنى أنه أمره على المسلمين في الصلاة، فمعنى هذا أنه أفضل أصحابه، وأنه صلى الله عليه وسلم رضيه إماما لدينهم، فلأن يكون إماما في سياسة هذه الدنيا بأمر هذا الدين بعد رسول الله من باب أولى. ولما جاءته المرأة فقال لها ائتيني من العام القادم، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك تعني أنه قد يموت؟ فقال لها ائت أبا بكر رضي الله عنه. فهذه إشارة وإيماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعده هو أبو بكر رضوان الله عليه. وقد امتلأت السنة بمثل هذه الأحاديث، وكثرت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارات والإيماءات بأن الأمة ينبغي أن تولي أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمر جاء صريحا واضحا في الحديث الذي كان في سياق موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لعائشة ائتيني بكتاب، أو لما قال لعبد الرحمن ادعوا لي، أو قال لعائشة ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاب، حتى لا يتقول متقول ولا يتمنى متمن فيقول أنا كنت أولى، أي أنا كنت أولى بأمر الخلافة وولاية المسلمين من غيري. فلما أرادت عائشة أن تذهب حيث أمرها رسول الله قال لها صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي إنه صلى الله عليه وسلم لن يكتب كتابا للصديق، لأن الله رب العالمين بحكمته وعدله لا يرضى أن يولي على الناس بعد رسوله غير أبي بكر رضوان الله عليه. والمؤمنون بفطنتهم وعلمهم ودربتهم وذكائهم لا يرضون أن يتولى عليهم بعد رسول الله غير أبي بكر رضوان الله عليه. فانعقدت الخلافة ومضى الأمر إلى سبيله، وقام أبو بكر الحق والعدل وفتح بلاد الشام والعراق، وقضى على المرتدين وحاربه وحارب مانع الزكاة، واستقرت الخلافة بعدما كاد الأمر وكاد الإسلام أن يذهب أدراج الرياح، لولا أن الله رب العالمين سخر له هذا الخليفة العادل الراشد أبو بكر رضوان الله عليه. فلما تولى أمر المسلمين كان رضوان الله عليه يقول إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فهذا اعتراف صريح من أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضوان الله عليه أنه قد يحسن وقد يسيء، فإن أحسن ينبغي أن يعان، وإن أساء ينبغي أن يقوم ويصلح على وفق ما أمر رسول الله، لا على وفق الأهواء المضلة والأغراض الباطلة. فهذا أبو بكر خير من وطئت قدماه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقر أنه قد يحسن وقد يسيء، قد يصيب وقد يخطئ. فمعنى هذا أن الإسلام هذا الدين العظيم، هذا الدين العظيم لا يعرف الكهنوتية ولا يعرف الثيوقراطية ولا يعرف الفاشية، كما يروج العلمانيون والليبراليون طعنا في دين الله رب العالمين، وهذا أمر له حديث مستقل. المهم أن الصديق رضوان الله عليه تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار في الناس بالعدل وبالرحمة وبالحكمة حتى وفقه الله وأعانه وسدده. ومما يذكر له أنه يوم قال للناس: سيأتيني غدا إبل الصدقة، ستأتيني غدا إبل الصدقة، فإذا جاءتني فلا يدخلن علي أحد. فجاءته إبل الصدقة فعلا، فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام واذهب به لأبي بكر، عسى أن يعطيك فيه شيئا من إبل. فذهب الرجل إلى أبي بكر رضوان الله عليه، وهو قد أمر الناس لا يدخلن عليه أحد. فدخل الرجل على أبي بكر رضوان الله عليه وهو يقسم إبل الصدقة، وكان معه عمر رضي الله عنه. فلما دخل الرجل وقال: يا أبا بكر، إني جئتك بهذا الخطام، فأخذه من يده ثم ضربه به، ثم قال له: ألم أقل لكم لا يدخلن علي أحد وأنا أقسم إبل الصدقة؟ فلما صنع ذلك بهذا الرجل، شعر الصديق رضي الله عنه بأنه ظلم هذا الرجل. فلما فرغ من تقسيم إبل الصدقة، أعطى الرجل الخطام وقال له: خذه واقتص لنفسك، خذ الخطام واضربني كما ضربتك، واصنع بي ما صنعت بك قصاصا عدلا لا جور ولا ظلم. فقال عمر: والله لا يقتص ولا يضربه، ولا تكون سنة بعدك يا خليفة رسول الله. أي هذا الرجل لو ضربك واقتص لنفسه منه لصارت سنة في الرعية، وكلما ظلم واحد أراد أن يقتص من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرأ هذا الرعية على راعيها. قال عمر: لا يقتص منك يا خليفة رسول الله. فقال له أبو بكر رضوان الله عليه: وماذا أصنع عند الله عز وجل إن ذهب يطالبني بهذه المظلمة عند الله رب العالمين؟ كيف الخلاص؟ وماذا أصنع يومها؟ فقال له: رضه يا أمير المؤمنين، أعطه ما يرضيه من المال والنفقة حتى يرضى ويعفو عنك فيما صنعت. فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه ما أعطاه من مال ونفقة، من مال أبي بكر لا من مال المسلمين، حتى رضي الرجل واطمأن قلبه، واستراح الصديق أنه ما ظلم ولا جار. ومضى أبو بكر رضي الله عنه في هذا السبيل ينشر العدل في المسلمين ويحقق العدل في المسلمين، حتى نصره الله وأعزه الله رب العالمين، حتى أن المسلمين يوم موته رضوان الله عليه كأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل موته رضي الله عنه، حزنا عليه وأسى وألما لما عرفوا له من الفضائل والمناقب العظيمة الجليلة. واليوم أنا أتحدث إليكم عن طائفتين من الناس، الأولى منهما سبت أبا بكر ووقعت فيه وقوعا عظيما، وهم الشيعة الروافض، وطائفة الثانية تصور الإسلام إذا ما حكم وإذا ما تصرف في الأمور بأن فيه من الظلم والجور والفاشية والتعدي ما فيه، وهم دعاة العلمانية الغلاة والليبرالية. سننظر في هؤلاء وفي هؤلاء ونزل الأمر بمقتضى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن المسلم ينبغي له أن يتجرد من الهوى وأن يسلم زمام قلبه وزمام نفسه لأمر الله ولرسوله. لا ينبغي للمسلم أبدا أن يسلم زمامه وأن يسلم عقله لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تترك أحدا يفكر لك ويقدر لك ويحكم عليك، بل إن الأمر مرده ومرجعه إلى الله ورسوله. تجرد من الهوى ودعك من العصبية، وانظر في الأمر على حقيقة ما هو عليه بالميزان الصحيح الذي أمر به رسول الله: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي النجاة. لن تنجيك جماعة ولا حزب ولا قبيلة ولا عائلة بل ولا إمام من أئمة المسلمين تتعصب له في غير الحق. الذي ينجيك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. دع الهوى من قلبك وأقبل على الله ورسوله بقلب صحيح سليم، تجرد من هذه العصبيات، تجرد من هذا الهوى، وأقبل على الله ورسوله وتعلم وافهم حقيقة الأمور. أما الطائفة الأولى وهم الشيعة الروافض الذين تبوأوا إيران وحكموها ونفذ أمرهم فيها، ثم بسط سلطانهم على غيرها من دول الإسلام كلبنان وسوريا والبحرين وغير ذلك من دول أرادوا أن يبسطوا سلطانهم عليها وتكون ممالكا لتلك الدولة الصفوية إيران، وإن أعينهم لترقب مصر كما يرقب الغريق في عباب البحر العظيم، يرقب مركبا ينجيه أو زورقا ينجيه أو خشبة تنجيه، يرقبون مصر وينظرون إليها نظرا شديدا حادا شاخصا. إنها قلب العالم العربي وقلب الأمة الإسلامية. هؤلاء الشيعة الروافض تنطق كتبهم فتقول: إن أبا بكر الصديق كان رجل سوء وعاش عمره كله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الأوثان ويعبد الأصنام ويتقرب لها، وكان يسجد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصليب معلق في عنقه يوهم رسول الله أنه يسجد للصليب أنه يسجد لله، وهو في حقيقة أمره يسجد للصنم الذي في عنقه. بل إن القمي وغيره من علماء الشيعة رووا قصة عجيبة، أطفال المسلمين وصبيان المسلمين يكذبونها ويشهدون أنها كذب وبهتان. يروي القمي وغيره من علماء الشيعة أن أبا بكر الصديق لما دخل الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سفينة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وكان مهاجرا إلى الحبشة، إن سفينة جعفر ابن أبي طالب ضلت طريقها في البحر. فقال له أبو بكر: أو ترى ذلك يا رسول الله؟ أي أنت في الغار وترى السفينة الآن قد ضلت سبيلها في عباب البحر؟ فقال له: نعم. قال: هل تستطيع أن تريني ما ترى يا رسول الله؟ قال له: نعم، انظر في كفي. فنظر الصديق في كف رسول الله فرأى السفينة في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصديق في قلبه ونفسه عن رسول الله: الآن آمنت وصدقت بأنك ساحر. هذا ما تعتقده الشيعة في أبي بكر رضوان الله عليه، أنه كان يقول عن رسول الله أنه ساحر كما كانت تقول كفار العرب. هذا اعتقادهم، هذا الذي سطرته كتبهم القديمة والمتأخرة الجديدة والحديثة، تسطر أمثال هذا الكذب عن أبي بكر رضوان الله عليه. وانظر إلى هذه المفارقة بين حديث القرآن وحديث الشيعة. الله عز وجل يقول: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله عز وجل يسم الصديق ويسميه بأنه صاحب رسول الله وأن له المعية مع رسول الله، والشيعة يقولون في ذات الموقف عينه أنه ساحر، أن الصديق كان يقول عن رسول الله أنه ساحر. ما هذه المفارقة؟ ما هذا العجب؟ في الصحيحين عند البخاري ومسلم، في أصح كتاب فوق ظهر الأرض بعد القرآن، أن عمر رضي الله عنه جرت له محاورة مع أبي بكر رضوان الله عليه، فأغلظ له أبو بكر القول، فلما سمع هذا عمر غضب وتركه وانصرف. فذهب أبو بكر لعمر ليسترضيه ويذهب عنه ما وجد في قلبه، فأبى عمر أن يقبل عذر أبي بكر رضوان الله عليه، فشمر أبو بكر عن إزاره عن ثوبه وذهب يمضي على وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر يتبع أبو بكر رضوان الله عليهما ليقول لأبي بكر: قد قبلت عذرك يا أبا بكر. فلما رأى أبو بكر رضوان الله عليه بعدما قص الأمر على رسول الله، قص عليه ما صنع به عمر بن الخطاب، قص الأمر على رسول الله، فأقبل عمر فرأى أبو بكر الغضب في وجه رسول الله، فخشي أبو بكر أن يغلظ رسول الله لعمر القول، أو يقول له كلمة يكون فيها ضررا عظيما على عمر، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله، أنا الأظلم لعمر يا رسول الله. جثى على ركبتيه وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله. فقال: لا عليك يا أبا بكر. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وقال له: إن الله ابتعثني لكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. صدق أبو بكر رسول الله عندما كذبه الناس: إن الله ابتعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو هريرة: فما تعرض له أحد بعد ذلك اليوم قط. هذه مقالة رسول الله: قال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدقت. أما الشيعة فيقولون عنه أنه كان يعتقد في رسول الله أنه ساحر، كان يعبد الأوثان، كان يصلي خلف رسول الله وفي عمقه صليبا كذبا وافتراء لا ترضاه عجائز المسلمين، فضلا أن يرضاه عقلاء المسلمين ورجال المسلمين في مثل هذا العلم الشامخ في صاحب رسول الله أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. هذا الكذب والباطل يروج في الأمة باسم الدين والشريعة، يكذبون على أبي بكر كذبا عظيما شديدا، حتى يروجوا في الأمة أنه كان ظالما كافرا. بل إن المجلسي وهو من كبار علمائهم المتأخرين يقول: لا شك في أن أبا بكر لم يكن مؤمنا، لا يشكون في هذا، لا يشكون في كفره وفي ردته، ومن حكم على أبي بكر بالكفر فهو كافر بإجماع الأمة، لأن إيمان الصديق من المعلوم من الدين بالضرورة. هل يجهل مسلم مكانة أبي بكر؟ هل يخفى هذا على صبيان المسلمين أو نسائهم أو كبارهم أو رجالهم؟ ثم هؤلاء يقلبون الأمر على نقيده، يقولون: لا شك في كفره، بل يجعلونه من رؤوس الكفر والنفاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هؤلاء الحمقى ليروجون هذا الباطل في الأمة، ومعهم أموال تغدق وتنفق في كل سبيل وصوب، يأسرون قلوب الناس بالأموال وبزهرة الحياة الدنيا الباطلة، كما أسر قبل ذلك قوم لجوا وخاضوا في غمار العلمانية، أسروا بالمناصب والأموال، واليوم سيؤسر آخرون نحو الشيعة الروافض. فاتقوا الله عباد الله، علموا حقيقة ما تقول الشيعة عن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال له عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعائشة وأبوها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيعة تقول في أبيها أبي بكر ما سمعتم، أما ما تقوله في عائشة فأنا أستحي أن أحكيه فوق منبر رسول الله. والله الذي لا إله غيره، إنهم ليقولون فيها كلاما يستحي الرجل أن يقوله في امرأة من العاهرات الفاجرات. هم يقصون هذا في كتبهم ومساجدهم ومجامعهم ومحافلهم، يقصون هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بل بلغ بهم الحمق، وبلغت بهم السفاهة، كما قال عنهم الشعبي رحمه الله: لو كانت الشيعة من البهائم لكانت حمرا. لغبائهم وضلالهم يأتون بشاة حميراء في يوم عاشوراء ويكتبون على الشاة عائشة، ثم لا يزالون يضربون هذه الشاة ويجذبون من صوفها ووبرها حتى تموت من شدة ما ينزل بها من الألم، ويقولون: قد قتلنا عائشة. فيا للحماقة والسفاهة وسوء العقل والفهم. ويأتون بأحذية يلبسونها يكتبون على الحذاء من ظهره، يكتبون على أحدهما أبو بكر ويكتبون على الآخر عمر، ثم يزعمون أنهم يطؤون بأبي بكر وعمر الأذى والنجاسة والقدر. هذا اعتقادهم، وهذا ما يقولون ويصنعون. فاحذروا بارك الله فيكم، وتعلموا حقيقة الإسلام وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا لربيعة لما قال لقومه: لا يسمعكم أبو بكر تنصروني فيغضب، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. الله عز وجل يغضب لغضب الصديق رضوان الله عليه إذا سب أو شتم، فكيف إذا كفر؟ وكيف إذا قيل فيه وفي ابنته مثل هذا الكلام العظيم؟ نسأل الله السلامة والنجاة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. وبعد، فهذا يسير من كثير، وهذا غيض من فيض، وقطرة من بحر، عما تقوله الشيعة في دين الإسلام العظيم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سب وطعن وتكفير وتفسيق واتهام لهم بتهم لا يقبلها كل مسلم حر عفيف. إن المسلم ينبغي له أن يكون عادلا منصفا، لا ينبغي له أن ينكر اليوم نزول الشيعة الروافض إلى مصر بحجة السياحة أو غيرها لأنه لا يؤيد حزبا ما، ثم إذا دارت الأيام دورتها وذهب هذا الحزب وجاء آخر هو يؤيده ويناصره، أن يؤيد نزول الشيعة ووجودهم تحت أي مسمى كان. ينبغي لك أن تكون صادقا منصفا، ينبغي لك أن تكون ثابتا، على ما أنت عليه من قول ومن مبدأ صحيح، لا ينبغي أن تتلون تلون الحرباء، فاليوم تنكر وغدا إذا ما أتى بهم رفاقك وأنصارك تؤيد وتنصر، لا ينبغي هذا أبدا. فنحن لا نفضل أحدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولو كانوا آباءنا أو أمهاتنا أو أبناءنا، لا نفضل أحدا على الصحابة ولا نقبل الطعن فيهم من أحد. فمن طعن فيهم قديما متأخرا شيعيا سنيا، لا نقبل الطعن في الصحابة من أحد. فيوم طعن فيهم العقاد وهيكل وسيد قطب وغير هؤلاء، رددنا هذا الطعن ولم نقبله ولن نقبله، لأن هؤلاء وغيرهم ليسوا أحب عندنا من أصحاب رسول الله. لن يتعدى هؤلاء ولا غيرهم من يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من تصدر الإعلام العلماني المرهب الليبرالي ويطعنون في الإسلام وفي الدين، إما طعنا صريحا وإما طعنا مبطنا، لا نقدمهم على الصحابة. فنحن والحمد لله لا ننتمي لحزب نبكي على خذلانه، ولا ننتمي لجماعة نبكي على خسارتها، بل انتماءنا لله ولرسوله ولأصحابه. من طعن فيهم لم نقبل طعنه. فإذ خرج رجل يوما ما يزعم في جريدة أو في قناة فضائية علمانية ليبرالية أن الإسلام لا يريد الدين، لا يريد الفاشية الدينية، لأن الحاكم المسلم إذا حكم فاعترضنا عليه قالوا يعترض على الله، أما الحاكم الذي لا يأخذ الإسلام دينا وشريعة يسوغ لنا أن نعترض عليه. يا لسفاهة العقول وحمق القلوب، ماذا تقولون؟ هذا أبو بكر رضوان الله عليه يوم صعد على منبر رسول الله في أول ساعة من توليه أمر الإسلام قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فهو يعترف اعترافا صريحا أنه قد يسيء ويحتاج إلى تقويم وتنبيه وتعليم وإصلاح، فكل من يأتي بعده كذلك ودونه في المنزلة والمكان، فكيف يكون في الإسلام فاشية؟ هؤلاء يطعنون في دينكم ويريدون منكم أن تنفصلوا وتنفصموا عن الإسلام انفصاما صريحا. افهم ما أقول ودع عنك ثوب العصبية، انزعه واسمع ما أقول لك. يقولون الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، وربما ردد هذا من رجال الدين أناس رسميون كانوا أو غير رسميين. كيف هذا يا قوم؟ لماذا اختار الصحابة أبا بكر رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله؟ لما؟ أليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إماما في الصلاة؟ فمن أجل ماذا اختاروه؟ من أجل دينه، لمتانة دينه ولقوة إيمانه. ولما حكم الصديق بماذا حكم؟ ألم يحكم بالإسلام وبشرع رسول الله وبأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولما قيل له لا تنفذ جيش أسامة فقال: كيف أحل راية عقدها رسول الله؟ إني أخشى أن أبدل شيئا من أمر رسول الله فأزيغ. كان يحكم بدين الله وبشرع رسوله. أنا أتكلم عن دين وملة، فافهم ولا تظنني أدافع عن أحد أو أناصر أحد، فهذا لا يعنيني. أنا أدافع عن دينك، عن اعتقادك الذي تدين الله به، أن الإسلام الصحيح ينبغي أن يحكم الناس وأن يحكم الأمة. ينبغي للحاكم من العسكر كان أو من غير العسكر يكون، من أي سبيل أو من أي فج، أن يأتي لهذه الأمة فيحكمها بشرع الله رب العالمين. ينبغي للحاكم الرئيس المسؤول عن بلاد الإسلام في مصر وفي غيرها أن يحكم الناس بدين الله رب العالمين. وإذا قصر الحاكم أو ظلم أو جار فلا علاقة لهذا بالإسلام. فلو أننا وقفنا على طبيب ظلم هذا الطبيب وجار وقتل الناس وسفك دماءهم بإهماله، أيصح في العقول أن يأتي رجل فيقول كل الطب والأطباء ظلمة ولا ينبغي لنا أن نوجد الطب في الحياة؟ أي يقول هذا عاقل؟ بل إن المحاماة والهندسة والطب والتعليم وكل الأعمال فيها الصالح والطالح. وما سمعنا يوما ما برجل إذا ما وقف على ظلم فرد من الأفراد أن يعمم ظلمه في كل طائفته وفي كل أبناء عمله وفي كل المنتسبين لمهنته أيا ما تكون. افهم هذا واعلمه حقيقة العلم، إن الإسلام الدين العظيم لا يظلم ولا يجور. يوم يخرج رجل من رؤوس الليبرالية في مصر فيقولها صراحة، ينبغي للليبرالية أن تحكم مصر لأنه في ظل الليبرالية سينعم الناس بالحرية والأمان والراحة، وفي ظل الإسلام ستكبت الحريات وسيعاني الناس من الفقر والظلم والجهل. ما هذا؟ متى كانت الليبرالية كذلك؟ من يحكم في أمريكا أليس الليبراليون؟ ماذا صنعوا في العراق لما نزلوها؟ لماذا ضربوا أبناءها بالقنابل العنقودية فدمروها وشوهوا الأجنة في الأرحام وهم يعلمون يقينا أن العراق لا تملك أسلحة الدمار الشامل؟ ثم يأتي رئيسهم شل الله لسانه ليعترف يوما ما أنه كان مخطئا والعراق بريئة من أسلحة الدمار الشامل. بعد ماذا يا ظلوم؟ بعدما دمرتها؟ بعد ماذا؟ بعدما شوهت أبناءها؟ بعد ماذا؟ بعدما تركتها شيئا؟ أليست هذه الليبرالية؟ فرنسا يوم دخلت الجزائر واليوم في مالي، ماذا تصنع بالمسلمين؟ أليس هؤلاء هم رجال الليبرالية يا دعاتها في مصر وفي كل جنبات العالم؟ أين الحرية التي يتشدقون بها؟ بل أين الحرية والعدالة فيكم أنتم وفي أقوالكم؟ أتظنون أننا لأننا نخالف جماعة الإخوان وحزبهم ولا نرضى بهم أبدا أتظنون أننا نسكت عنكم؟ لا، نحن لا نرضى إلا بما جاء به رسول الله، لا نرضى إلا بهذا ولا نقبل إلا ما كان عليه الصحابة. وليس معنى هذا أن نسكت عنكم وعن باطلكم وعما تروجوه في الأمة من ضلال وشر وفساد يخرج خارجكم في الإعلام، يخرج ليشوه الصورة ويبرز الإسلام بصورة حمقاء. يقف على قول رجل أرعن ناظره فلان فيما قال فيرفع عليه الحذاء ليضربه به في القناة الفضائية والعالم يشهد، والرجل أستاذ في جامعة الأزهر. فيأتي هؤلاء يتصيدون هذه الأشياء فيبرزونها عظيمة كبيرة، هذا هو الإسلام وهؤلاء رجاله، هؤلاء أبناء الأزهر، هذا هو الإسلام الذي تريدون منا أن نقر لكم بحكمه. ولكنهم لا يطعنون في المخطئ وحده، بل يطعنون في الدين برمته وبجملته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نقول لهؤلاء وأنتم رجال الإعلام، نعلم فيكم قوما كانوا لصوصا وسرقة وابتزوا أموال هذا الشعب المسكين، فهل تقبلون منا أن نقول أن كل رجال الإعلام ظلمة وخونة، أن كل رجال الإعلام لصوص وسرقة؟ هل تقبلون هذا؟ ما إخالكم تقبلون؟ فلماذا إذن تعممون الحكم في الإسلام؟ أخطأ رجل فليخطئ، ومن عصم من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إن فيما جرى لأبي بكر رضوان الله عليه في أمر خلافته لرد صريح بين واضح على هؤلاء وهؤلاء. فانتبهوا وافهموا حقيقة الأمور، انتبهوا وافهموا حقيقة الأمور، افهموا حقيقة الإسلام العظيم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا لا نريد أن يزعزع هؤلاء القوم ثقتكم بدينكم ونبيكم وإسلامكم، حتى إذا ما واتتهم الفرصة قالت جماهير الإسلام لا نريد الإسلام ولا نريد رجاله، جعلونا نحن الذين نطعن في ديننا ونطعن في علمائنا ونطعن في شرعنا، نطعن فيه ونحن أبناؤه، نطعن فيه ونحن رجاله. فهموا حقيقة الأمور، بارك الله فيكم. الإسلام الدين العظيم يرسم العدالة ويرسم الإنصاف في غاية ما يكون. وسأختم لكم بقصة وقعت للصديق، لأنه موطن حديثنا اليوم. كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان في المدينة امرأة عجوز، وكان في المدينة امرأة عجوز عمياء لا تجد من يعد لها الطعام ولا الشراب. فكان أبو بكر إذا جن ظلام الليل يذهب إلى هذه المرأة العجوز، يعد لها طعامها ويعد لها شرابها ويخدمها وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر إليه ورآه وهو يصنع ذلك، فقال: من يحسن هذا بعدك يا أبا بكر؟ هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا، فلا تشكوا في دينكم ولا تتزعزعوا من هذه الأعاصير والحملات الظالمة الجائرة على هذا الدين العظيم الذي لا يجد له رجالا يحملوه ويبلغوه الأمة على حقيقة ما فيه. أبناء الإسلام شغلتهم دنياهم وأهواؤهم وأحزابهم وجماعاتهم، نحن نريد رجالا يحملوا هم هذا الدين وينصر الإسلام للإسلام ويبين حقيقة الإسلام وحقيقة الدين لهذه الجماهير المسلمة التي تاهت في وسط هذه الأقوال المتعارضة المتضاربة، وسط هذا الطعن والسب والشتم، وسط هذا الأمر الجلل الذي يجري الآن في بلاد الإسلام. عباد الله، أفيقوا، إسلامكم لا يقبل أن يظلم الحيوان، إسلامكم لا يقبل أن يظلم الكافر الذمي، إسلامكم لا يقبل أن يظلم الجنين الرضيع. الإسلام حرم على المرأة وعلى زوجها أن تسقط الجنين وأن تحرمه الحياة وهو جنين في رحم أمه، لأن هذا ظلم له واعتداء على حقه في الحياة. فأين هذا في أنظمة الغرب؟ أين هذا في العلمانية والليبرالية؟ عباد الله، أثيقوا، فالإسلام وإن شوه فهو خير من العلمانية. ماذا جنت البشرية من العلمانية إلا الظلم والشر والفساد؟ العراق تبكي وما يمسح دموعها أحد، سوريا تئن وما يمسح أنينها أحد. عباد الله، أليس العلمانيون الذين في العالم كله والليبراليون يرون ما يجري ويقع لهذا الشعب المسكين ورئيسه الغشوم يضربه بالصواريخ والقنابل؟ أتعجز أمريكا وفرنسا وأوروبا أن توقف هذا الأحمق عن الاعتداء عن هذا الشعب؟ لا يعجزون، ولكنهم يريدوا أن يبيد أهل الإسلام بعضهم بعضا، أن يقتل أهل الإسلام بعضهم بعضا. هذه حقيقتهم، فاعلموا حقيقة الأمر وأفيقوا، بارك الله فيكم، وعودوا إلى الله رب العالمين وتوبوا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا إلى روح وريحان ورب راض غير غبان، توفنا إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل. اللهم اهد المسلمين أجمعين، اهد المسلمين أجمعين، اهد المسلمين أجمعين. اللهم أصلح أبناء الإسلام حكومة وشعبا، أصلح أبناء الإسلام حكومة وشعبا. اللهم أصلحهم رعاة ورعية، أصلحهم رعاة ورعية، أصلحهم رعاة ورعية. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اجمعنا على كلمة سواء، اجمعنا على كلمة سواء. اللهم بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه. اللهم اجعل الجنة مثوانا، اجعل الجنة مثوانا، اجعل الجنة مثوانا. اللهم أمن مصر وأهلها، أمن مصر وأهلها. اللهم جنبها مكائد أعدائها، جنبها مكائد أعدائها، جنبها مكائد أعدائها. اللهم لا تسقط مصر يا رب العالمين، لا تسقط مصر يا رب العالمين، احفظها بحفظك يا رب العالمين، احفظها بحفظك يا رب العالمين. غرة في جبين الإسلام، غرة في جبين الإسلام، غرة في جبين الإسلام. أبقها عزيزة قوية، أبقها عزيزة قوية، أبقها عزيزة قوية. اللهم اهد المسلمين واعصم المسلمين واغفر للمسلمين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. وسع علينا في أرزاقنا، وسع علينا في أرزاقنا، وسع علينا في أرزاقنا. اللهم سدد ديوننا، سدد ديوننا، سدد ديوننا. اهد أبناءنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد آباءنا وأمهاتنا. ارحم موتانا واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا. وبلغنا مما يرضيك آمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. الحمد لله رب العالمين.